بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا أول يوم من أيام رمضان، نسأل الله تعالى حسن العمل في هذا الشهر الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان أزمانا عديدة. وهذا هو أول درس كذلك من دروس العصر في رمضان، وأقول لكم شيئا نسأل الله تعالى به الأجر والثواب، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. كنت من المفروض أن أتحدث الآن عن مقدمة للكلام عن الأحاديث القدسية، وذلك لأن هذا الذي سنشرع في الحديث حوله إن شاء الله تعالى، وهو الكلام حول الأحاديث القدسية. ولكنني وأنا أدخل للصلاة رأيت ووقع نظري بعض إخواننا من المسلمين الذين ربما لا نراهم في المسجد إلا قليلا، فشعرت بسعادة عظيمة برؤية هؤلاء، وذلك أن أول يوم من أيام رمضان يجعل القلوب تتأثر، فهناك من ربما كان تاركا للصلاة فيصلي، وهناك من كان ربما تاركا لصلاة الجماعة فيأتي المسجد. وهذا الأمر، وأنا آتي من الغرفة إلى يعني مكان الصلاة، جعلني وأنا أمشي في هذه اللحظات أتردد فيما سأقول، ووددت لو أني أتكلم حول حديث معين من الأحاديث القدسية، وكنت ينبغي أن أفتتح به، فهذا كل دار في ذهني وأنا في هذه اللحظات، كيف لا أبدأ بمثل هذا الحديث أول يوم من رمضان؟ فهذا حديث مليء بالترغيب، وأنا كنت أعددت أن أتكلم حول مقدمة عن الأحاديث القدسية، ما هو الحديث القدسي وضوابط تتعلق بالحديث القدسي، وسيأتي إن شاء الله تعالى. لكنني تمنيت أن لو كنت قد أعددت حديثا معينا لأجل أن أذكره في أول درس من دروس العصر، وأنا آتي في هذه اللحظة، فدعوت الله عز وجل وأنا أصلي أن يوقفني على هذا الحديث، وأنا لا أعرف مكانه في الكتاب، فتناولت الكتاب بمجرد أن سلمت، ومن فضل الله عز وجل فتحت الكتاب فوجدت الحديث. وهذا أقوله لا أقصد به كرامة أو نحو ذلك، إنما أقصد به أن أشير إلى معنى كذلك عظيم، وهو أنك ربما إذا أخلصت العمل لله عز وجل يسر لك أسبابه. وأنا كنت أتمنى أن أذكر هذا الحديث، ودعوت الله وأنا أصلي، وقلت أن هذا الحديث أنا أبتغي به وجهك، لأنني أظن أن هذا الحديث فيه من الخير والفضل والترغيب ما يؤثر على قلوب هؤلاء المبتعدين عن المساجد، ولا سيما وأن الدرس ربما يسمع في البيوت الآن، ربما يسمع في البيوت الآن، فلعل هذا الحديث والله أعلم يكون فيه من الخير ما ينتفع به عموم المسلمين، ولا سيما من ربما قنطهم الشيطان في رحمة الله عز وجل وأبعدهم عن المساجد وأبعدهم عن طلب الخير. وهذا حديث من الأحاديث القدسية، هذا حديث من الأحاديث القدسية، وسأقرأ على مسامعكم الحديث. وهذا الحديث حديث مشهور كلكم تعرفونه بإذن الله عز وجل، لكن هو عندي من أرجى الأحاديث، وأحسب أن هذا الحديث من أسباب رجوع كثير من المبتعدين عن طاعة الله عز وجل إلى حظيرة العبادة والتوبة، إذ أن ما في الحديث يدلهم على سعة رحمة الله عز وجل، حتى وإن استحق العبد الجزاء والحساب في النار، وحتى ولو دخل العبد النار فرحمة الله عز وجل بعبده الموحد أعظم مما تتخيل. ولعلنا ونحن نتكلم كذلك في كلمة التراويح، عندما نتعرض لاسم الله الرحيم ستجد أيضا الكثير الذي يفصل هذا المعنى العظيم، وهو سعة رحمة الله عز وجل. وهذا الحديث القدسي قد روي بأكثر من طريق، وهذا الطريق الذي يعني سنذكره هو طريق مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن شيبة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، هذا آخر رجل يدخل الجنة. اسمع أيها المسلم، اسمع يا من أبعدك الشيطان عن رحمة الرحمن، اسمع يا أيها المسلم الذي تركت كثيرا من أبواب رحمة الله عز وجل بسبب تقنيت الشيطان ربما لك وسوء ظنك في ربك سبحانه وتعالى، هذا آخر إنسان يدخل الجنة. اسمع ما هو حاله وما سيكون مآله وما سيكون له في هذا المآل، وهو آخر إنسان يدخل الجنة. ولك أن تتعجب أن هذا الإنسان الذي هو آخر أهل الجنة دخولا هو كذلك آخر أهل النار خروجا من الموحدين الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى، لتعرف فضل هذه الكلمة التي أنت عليها، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الرجل آخر مسلم يخرج من النار، وآخر مسلم يدخل الجنة، فكيف بالذين دخلوها قبل هذا الرجل؟ ثم كذلك تأمل عظيم رحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. يمشي مرة أي أنه وهو يخرج من النار، وهو يخرج من النار يمشي مر أثناء الخروج من النار، يمشي في النار والعياذ بالله، ويكبو مرة، يقع على وجهه، ينكب على وجهه، وتسفعه النار مرة. هذا حاله وهو يخرج من النار كآخر إنسان يخرج منها، أعاذنا الله وإياكم منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ما جاوزها التفت إليها، فإذا ما جاوزها أي خرج من النار وانتهى من خروجه منها، قال: فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. انظر، يقول حمدا ربه: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. انظر، لأنه لا يدري ما كان من حال أهل الجنة. ثم كذلك خروجه من النار، هذا في حسه الآن أعظم ما يعطى إنسان. أنت تأمل، ومع فارق المثال عافانا الله وإياكم، لو واحد في الدنيا في سجن، في سجن، لا أقول في النار والعياذ بالله، في سجن، فقالوا له: ستخرج من هذا السجن الذي هو سيء إلى سجن أحسن قليلا، كيف تكون فرحته؟ فما بالك لو قالوا له: ستخرج من هذا السجن بالكلية، كيف تكون فرحته؟ هو لا يفكر فيما سيكون بعد السجن، المهم أخرج. فكيف بالمسجون في نار جهنم والعياذ بالله؟ هذا مسجون في النار، وأعظم سجن هو النار والعياذ بالله. ولذلك إذا خرج من النار قال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فترفع له شجرة. ترفع له شجرة، أين هذه الشجرة؟ بين الجنة وبين النار، أو بعد خروجه من النار، هناك مكان خارج النار وهو كذلك خارج الجنة. فترفع له شجرة فيقول: أي رب، أدنني من هذه الشجرة. طبعا إنسان خارج من النار والعياذ بالله، تخيل. ولعلنا في هذه الأيام نستطيع أن نقدر شيئا من ذلك، كيف أنك لا تنام في هذه الأيام بسبب الحر؟ نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين من النار. أنا والله أسكن في بيتي، لي شباك جهة بحرية، جهة بحرية يدخل منه الهواء بصفة مستمرة، لا أكاد أنام بسبب الحر. فدائما أقول لأولادي: كيف حال الناس الذين يسكنون في المساكن الداخلية، وكيف حال الناس الذين يسكنون تحت السلالم والشقق الداخلية، كيف حالهم الآن؟ احنا ما احناش عارفين ننام برغم ان الجو عندنا بحري. انظر، فكيف بالذي هو في النار والعياذ بالله. اذا كان انت عندك بيتك ربما لو كتمة شوية ما انتش عارف تنام، انظر الى اهل النار والعياذ بالله، وكيف كان حالهم، وكيف يكون عذابهم والعياذ بالله. ولذلك هذا الرجل اذا خرج من النار وحمد الله على ذلك، فترفع له شجرة. شجرة ما يعني تدليل الشجرة عنده؟ ما تقولون؟ ما وقع الشجرة في نفسه؟ يعني إيه شجرة؟ شمعنا شجرة؟ ده إنسان شبع حرارة فيحتاج إلى شيء من البرودة فترفع له شجرة. فأول ما يتبادر إلى ذهنك في هذا الوقت أنه يريد أن يستظل من حر النار الذي كان فيه، قال فترفع له شجرة. في بعض الروايات فترفع له شجرة وعندها ماء، وسيأتي كذلك. قال فترفع له شجرة فيقول: أي رب أبنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. انظر إلى رحمة الله، يجعل له شجرة بعد خروجه من النار وجنبها ماء، عين ماء. إذا رأى ذلك دعا الله: أبنني من هذه الشجرة، قربني من هذه الشجرة كي أستظل بظلها. وفي قوله أبنني ما يدلك على أن كل شيء من الله وبرحمته، وإلا فهذا العبد لو كان يقدر على الوصول إلى الشجرة بنفسه لربما انطلق إليها، لكن هو عاجز عن كل شيء في هذا الوقت، وبرحمة الله عز وجل هو يسير إلى هذه الشجرة. قال فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. يقول الله له، وهذا حديث قدسي يعني فيه كلام الله عز وجل غير القرآن، فيقول الله عز وجل، وهذه أول عبارة قدسية في الحديث، فيقول الله عز وجل له: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، يعني لو قربناك من الشجرة وشربت من الماء لا تسأل بعد ذلك شيئا؟ فيقول: لا يا رب، لا مش هسأل، ده أنا في نعمة عظيمة جدا، أنا خرجت من النار وبعدين هقعد تحت شجرة وعندها ماء. فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها، يعني يعاهد ربه ألا يسأل غير ذلك، لا والله يا رب أبدا مش هسألك غيرها. وربه تعالى يعذره، رحيم سبحانه وتعالى، وربه تعالى يعذره، إنسان خارج من النار ورأى أسباب رحمة، لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. قال ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب، في بعض الروايات فينادي: يا رب أدنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. انظر إلى عظيم رحمة الله، رفعت له شجرة ثم بعد وقت ترفع له شجرة هي أحسن من التي هو عنده، والإنسان بما هو مجبول عليه يحب الخير ويحب الزيادة فيه ولا غنى له عن ذلك. ولذلك إذا رأى الشجرة التي هي أحسن قال: يا رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. ويقول لربه سبحانه وتعالى: ولا أسألك غيرها. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ أنت مش لسه واخد على نفسك عهد وإنك ما تسألش حاجة تاني؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. قال فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. قال ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. سبحان الله العظيم، انظر إلى هذا التدرج العجيب. ترفع له شجرة عند باب الجنة. قال هي أحسن من الأوليين. فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. هو لا سأل ولا ما سألش؟ ده سأل مرتين قبل كده، لا أسألك غيرها. وهذا حال الإنسان إذا كان يطلب من كريم. إنك إذا كنت تتعامل مع كريم تراك تطلب منه من غير استحياء، وتراك تطلب منه بلا تكلف. كريم يعطيك ما تحب، فما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ولذلك هذا العبد مفطور على أن الله كريم ويعلم ذلك، ويسأل في كل مرة ويقول لا أسألك، ثم يسأل لأنه يعرف أن ربه سبحانه وتعالى موصوف بالكرم، ولذلك يقول لا أسألك غيرها. قال فيقول الله يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال بلى يا ربي، هذه لا أسألك غيرها، المرة دي فقط خلاص مش هسأل تاني، هذه لا أسألك غيرها. وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال فيدنيه منها. قال فإذا أدناه منها، توقع الشجرة دي، أين هذه الشجرة؟ على باب الجنة. باب الجنة ده انت لو على باب الملك او السلطان او الوزير او الكبير عموما، الباب بتاعه لوحده حاجة كويس. يعني روح انت قدام بيت اي سلطان اي ملك، هتجد امامه زروع وروائح طيبة منبعثة، اليس كذلك؟ لانه بيت الملك، بيت السلطان، بيت الرئيس، هتجد امامه كل شيء متوضب جميل. قعدتك قدام البيت في حد ذاتها خير، خير كبير جدا ونعمة. انك قاعد تشم روايح الزهور الجميلة والبساتين والنظافة اللي قدام بيت الملك، فما بالك بأبواب الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ريح الجنة ليشم من مسيرة كذا وكذا، وكما في بعض الروايات على مسيرة 500 عام. 500 سنة مشي، على بعد 500 سنة تجد رائحة الجنة. ده انت لو رايح أعظم بيت ملك في العالم، يوم ما هتجد رائحة الأشجار اللي حاطينها ونحو ذلك، هتجدها على بعد ايه؟ أمطار ولا حاجة، أمطار ولا حاجة. انظر، الجنة توجد ريحها على أبعاد تصل إلى 500 سنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال فيقول بلى يا ربي هذه لا أسألك غيرها. وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال فيدنيه منها. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيسمع أصوات أهل الجنة، أهل الفرح، أهل السعادة. هذا إنسان خرج من النار، كان في النار معه أهل العذاب والكفرة والعياذ بالله، ولا يجد إلا أسوأ ريح في النار والعياذ بالله. فإذا اقترب من الجنة سمع أصوات أهل الجنة، أصوات أهل الجنة في نعيمهم يتنعمون، قال فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها. انظر إلى عظيم طمع هذا العبد في رحمة الله سبحانه وتعالى، فيقول يا رب أدخلنيها، وهو الذي عاهد ربه أكثر من مرة ألا يسأل مرة أخرى، وهنا يقول أدخلنيها، وهو الذي كان في النار ومن أهل النار، فيقول يا رب أدخلنيها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما يصيرني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ أنت كل شوية هتسأل نهاية أمرك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ أعطيك الدنيا أين؟ هو هناك دنيا؟ هل بقيت الدنيا أم زالت الدنيا؟ زالت وانتهت، إنها جنة ونار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار وأن يرزقنا وإياكم الجنة. فيقول أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ طيب يرضيك عشان ما تسألش تاني إنك تاخد في الجنة مثل الدنيا ومثلها معه، أي كالدنيا ومثلها معه؟ حاول تتأمل، لن تستطيع إدراك ذلك أبدا، حاول أن تتخيل، لن تستطيع إدراك ذلك أبدا. الدنيا وحدها، لا خلينا في مثلها ده شوية، الدنيا طب الدنيا دي قد ايه دلوقتي؟ القارات اللي قدامنا اللي هي الست، ولا بيقولوا قارة جديدة سبعة، وقد الأرض والسماوات، هل هي دي تحسب الدنيا؟ طيب الدنيا دي قد ايه؟ خلينا في الأرض، مثل الدنيا الأرضية، طيب الأرض دي قد ايه؟ تطلع كام؟ تصور أنت ذلك، ولربما اقتتلنا في الدنيا على قطعة لا تساوي شيئا في عداد وحساب عطاء الله عز وجل. أغنى إنسان في الدنيا الآن عنده قد ايه؟ يملك يعني من الدنيا قد ايه؟ يملك مثلا قرية بحالها، بلد بحالها، دولة بحالها بتاعته، كما ادعى الفرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني مصر بحالها بتاعته، ده اللي هو قال أنا إله لأجل ذلك، ادعى الألوهية والربوبية لأجل أن هو يملك مصر، ده ما قالش العالم، والفرعون كان يعلم أن هناك عالم آخر غير مصر، ومع ذلك في تصور أشد الجبابرة في الأرض إن هي دي الدنيا، إنه يملك مصر. فحاول، مش هتستطيع يكون لك في الجنة مثل الدنيا، قد الدنيا كلها. الشقة بتاعتك كم متر؟ لا بلاش الشقة بتاعتك، البيت بتاعك كله كم متر؟ وعملوا لك جنينة حواليه وعملوا لك وعملوا كم متر؟ أموالك قد ايه؟ تعال كده قيس المسألة دي الدنيا كلها. الله، ده هتدخلنا في مسائل أخرى تتعلم الجنة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. طب المساحة دي كلها أنا همشي فيها ازاي؟ إذا كان ليا في الجنة قد الدنيا، ده الواحد لو عنده ملك الغيب بس كده، يعني أبو قير ولا حاجة ولا العمرية، ما يعرفش يجيب الملك ده. الملك ده هتعامل معه ازاي؟ الله سبحانه وتعالى سيمتعك بذلك. طيب ليه الدنيا قد الدنيا في الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حسابات مش هتعرف تحسبها إلا بقلب طامع فيما عند الله عز وجل يحسن الظن بما أعد الله له. ولذلك فإن هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا له في الجنة مثل الدنيا لا هذا أكثر. اسمع باقي الحديث، قال أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، يعني ليك قد الدنيا مرتين في الجنة آخر واحد، وما اللي قبل منه له كام؟ طيب اللي قبل منه بشوية له كام؟ وما اللي دخل أول واحد الجنة صلوات الله وسلامه عليه صاحب الفردوس الأعلى في الجنة، هم للناس اللي الأفاضل لهم إيه في الجنة؟ إذا كان آخر واحد في الجنة داخل الجنة آخر واحد طالع من النار، يعني ربما كان غفلان عن طاعة الله ويرتكب معاصي وأوزار ومنكرات بسببها تعذب في النار، تعذب على ذلك، إذا خرج من النار يوما له هذا، فكيف بمن سبق؟ كيف بالسابقين الأولين؟ نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم معهم. قال أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول أي رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ انظر إلى عبارة هذا الرجل، يقول لربه يا رب أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ هو بالتعبير العامي ما هوش مصدق، مش مصدق أنه هو في الجنة له قد الدنيا مرتين. هو الموضوع ده صحيح؟ لذلك يقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ أنت يا رب من صفاتك أنك موصوف بالصدق في القول، وأن كلمك كلم الصدق، فيا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال فضحك ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما حكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فلما جاء عند هذه الفقرة قال الله للرجل أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، فقال أي رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل غاب عنه أن الله على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء. قال فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين. الله سبحانه وتعالى لما قال هذا العبد ذلك ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال فيقول الله إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. فانظر رحمك الله تعالى إلى آخر إنسان يدخل الجنة، هذا آخر إنسان يدخل الجنة، هذا آخر إنسان يخرج من النار، له عند الله مثل الدنيا ومثلها معه؟ لا، بل قد جاء في بعض الروايات الأخيرة رواية مسلم قال فإذا أتى عند باب الجنة فيقول الله عز وجل له إذا طلب إن لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها، إن لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها، 11 مرة قد الدنيا 11 مرة في الجنة، وهو المذنب الذي كان في النار بسبب ذنوبه وهو آخر من يخرج من النار. ثم كذلك انظر إلى الروايات الأخرى وفيها فيقول الله عز وجل ادخل الجنة، لما يقول لربه ربي أدخلني الجنة فيقول الله له ادخل الجنة، فيجد الناس قد أخذوا المنازل. يعني الرجل هذا يتصور أن الجنة خلصت، الجنة خلاص، يعني التعبير العادي كده بتاعنا كومبليت، هو يتصور أنها مفيش مكان خلاص. فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى تمنى، أنت فاكر الجنة خلاص؟ تمنى. قال فيتمنى. يتمنى إيه بقى؟ نحن في الدنيا ربما أعظم الأمان الدنيوية عندنا، ودعك من مسألة القناعة ونحو ذلك، لا، اطمع. لو قال لك ربك في الدنيا تمنى من أمور الدنيا قصر مثلا، قصر 12، فيقول الله له: تمنى. فيقال له: لك الذي تمنيت، وعشرة أضعاف الدنيا. لك الذي تمنيت، لا اللي انت تمنيتهم دول حاجة كده زيادة. شوف بقى تمنى هو ايه. في بعض الروايات فيقول الله له: تمنى. فيقول: من كذا ومن كذا، الجنة قدامه، من كذا ومن كذا، حتى يقول له ربه: وكذا وكذا وكذا، يذكره بنعمه في الجنة، يقول له: دي لا، دي انت ما خدتش من دي، ودي والأخرى. ثم يقال له: اذهب، ولك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها. نسأل الله تعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الجنات، وأن يحشرنا مع نبيه وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين، إنه أرحم الراحمين وإنه جواد كريم. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.